وإلا أن النفس قد تضعف، وإلا أن النفس قد لا تطيق، فيقع صاحبها في حرج. والله شرع لنا العبادة ورفع عنا الحرج، فهذه العبادة التي شرع الله لنا أن نصلي في اليوم 5 صلوات، ومن أراد أن يتطوع فهناك النوافل، وهناك الرواتب، وقد شرع لنا قيام الليل، فمن أراد أن يقوم من الليل فله أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل حتى تستطيع قواه ويتمكن جسمه من أداء هذه العبادة بطمأنينة وكمال. وأما بالنسبة للصيام فإنه شرع لنا صيام شهر رمضان، شهر في العام، ومن أراد أن يستزيد ويتقرب فيمكنه أن يصوم من كل شهر 3 أيام، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يصوموا الأيام البيض، وهي يوم 12 والثالث، يوم 13 والـ14 والـ15، وهي تكفي وتساوي صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل أسبوع 2 يوم 2 ويوم 5، وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من صيام هذه الأيام. أما يوم 5 فيوم شكر، لأن الله بعث فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يوم 5 فيوم ترفع فيه الأعمال، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، لذلك شرع لنا صيام هذه الأيام. وقد مر بنا في دروس ماضية شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام أيام في العام، كيوم عاشوراء ويوم عرفة لمن لم يكن في عرفة، ويوم 2 ويوم 5 والأيام البيض. ولا شك أن صيام هذه الأيام يحمل صاحبه على التقوى، ويجزيه الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى كما جاء ذلك في الأحاديث. تبين هنا في هذا الباب كراهية صيام الدهر، بل إن من أهل العلم من يرى تحريم صيام الدهر، يعني العام كله، لأنه يخالف في صيامه الدهر شرع الله سبحانه وتعالى كصوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وهي منهي عن صيامها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أفضل الأعمال في النوافل، فقال له صم يوم أو صم يوم ثلاثة أيام من الشهر، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، بمعنى أنه يصوم ثلث الشهر، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما. فلما قال إنه يطيق أفضل من ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، لأن أفضل من تعبد الله بالنوافل هو نبي الله داود. ونبي الله داود كان هذا نهجه، يصوم يوما ويفطر يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نصح عبد الله بن عمرو بن العاص علم من حاله أنه سيأتيه زمن لا يطيق ولا يستطيع أن يصوم هذه الأيام التي التزم بها، وهي أن يصوم يوما ويفطر يوما لضعفه بعد أن كبرت سنه. ولهذا كان رضي الله عنه يتمنى ويتأسف على ما التزم به لما يرى من المشقة والصعوبة من صيام تلك الأيام التي وعد أن يصومها، وتمنى أنه لو أخذ بالرخصة التي رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على أن ينبغي للإنسان أن يرفق بنفسه، ويدلنا على أنه يكره له أن يتنطع في العمل حتى يعجز عن الاتيان به، وربما أدى ذلك إلى ترك العمل وإهمال العمل وعدم القيام بالعمل، فيحس الإنسان بالعجز. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان ممن نشأ في طاعة الله وشب في طاعة الله، ولذلك كان قد تعاهد هو وبعض الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم يصوموا ولا يفطروا، ويقوموا ولا يناموا، ولا يتزوج النساء. وبلغ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وخطب خطبته المشهورة بأنه ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه المقالة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة التي فطر الله عليها الناس وفطر عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لهم منبها: إني أقوم وأرقد، وإني أصوم وأفطر، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول منه حرص لأن يلتزم الناس بما يطيقون وما يستطيعون، وأن يكونوا وسطا ولا يكونوا متنطعين. لأن الكلام الذي قالوه صادف أن كان موافقا ببعض أعمارهم، وكان موافقا لبداية حياتهم، وكانوا شببا فيهم من القوة ومن الجلد ما حملهم على ما قالوا، ولم تعركهم الحياة، لكن سرعان ما أحسوا بخطأ ما قالوه وعرفوا أن ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما جعله سنة الله هو الكلام أو القول المناسب والمنهج المناسب. فقال لهم، وعبد الله بن عمرو بن العاص خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة لسبب، وهو أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد زوج عبد الله، زوجه امرأة صالحة، فجاء يزورهم ويتفقد أحوالهم، وسأل عمرو زوجة عبد الله عن أحواله، فقالت رضي الله عنها: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح، يصوم النهار ويقوم الليل وما فتش لنا كنفا، يعني كناية عن أنه منصرف عن النساء. فشكى عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وبين له أن هذا المنهج الذي سار عليه فيه خطأ، وأنه يتنافى مع طبيعة الحياة العادية التي يحتاج فيها الإنسان إلى طاقاته كلها، يحتاج فيها إلى العبادة وإلى العادة، ويحتاج فيها إلى أن يؤدي الواجب الذي عليه تجاه ربه، والواجب الذي عليه تجاه أهله، والواجب الذي عليه تجاه نفسه كالنوم، لأنه أمر فطري، ولأنه أمر يحتاج غريزي الجسم يحتاجه، وكذلك المعاشرة وقضاء الوطر وأداء واجب الزوجة، لأنه من الغرائز التي فرضها وغرزها وفرضها الله تعالى على الناس، وهكذا فيما يتعلق بالعبادة. لذلك وجهه صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الذي يدل على تمام الأعمال وكمالها، والوسطية التي ينبغي أن يسير الإنسان عليها. فقال له: صم وأفطر، وقم ونم، وتزوج النساء، فإن هذه سنة الأولين والآخرين، وسنة النبيين، وسنة المرسلين، وينبغي أن تكون سنة المؤمنين. نعم، اقرأ. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النصر بن محمد، هو رأى أنه ما دام التزم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحريص على أن يوفي ذلك. نعم، أيوة. قال: حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار